بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 15 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وطبعا البارحة وقفنا على قوله: وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. قوله: وندين بأن لا نكفر أحدا. لاحظوا هنا، قبل أن نتكلم على مسألة أصحاب الكبائر والعصاة من أهل القبلة الذين يصلون إلى قبلتنا، لا بد أن نبين شيئا، أن المعارف درجات، كذلك النكرات، فليست المعارف ولا النكرات في درجة واحدة، لأن الاسم من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة، والنكرة الأصل، النكرة هي الأصل، والمعرفة كل اسم شائع في أفراد، كل اسم نكرة، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، والمعرفة عكسها. لكن المعارف درجات. ويقال إن سبويه رؤية في المنام قيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، أو الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. وطبعا هو لم يغفر له من أجل هذه المقولة فقط، ولذلك هي مراتب: فمضمر أعرفها، ثم العالم، واسم إشارة، فموصول متم، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة لها تبينا. كذلك النكرات، النكرات أيضا درجات، يعني شيء أنكر نكرة، أحد أنكر نكرة، ديار أنكر نكرة، وهكذا. ولذلك قال: لا نكفر أحدا. فإذا لم تفهم على أن أحد أنكر نكرات وشيء أنكر نكرات، لا يمكن أن تفهم هذه العبارة. لذلك عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، يعني مهما كان هذا الشيء كبيرا عظيما صغيرا أيا كان، فرضا أو نفلا أو مستحبا على هذا التقسيمات المعروفة عند الفقهاء، إذن أي شيء بينه لنا رسول الله. لقد علمنا رسول الله كل شيء، كل شيء. ولذلك تقول عائشة: من زعم أن رسول الله أو أن محمدا كتم شيئا، فعبرت بماذا؟ أنكر نكرات، أنكر نكرات. ولذلك يقول أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء كما في مسند الإمام أحمد وكما في معجم الطبراني الكبير: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. فعبر بأنكر النكرات، وهي شيء، كما قال الله عز وجل: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح عليه السلام وديارا أنكر نكرات. وكذلك أحد، أحد، لا نكفر أحدا، أحدا أيا كان، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني العصاة من أهل القبلة مأمورون بماذا؟ مأمورون بسائر الشرائع، يعني لا يعتبرون خارجين من الإيمان. فالعصاة ليسوا خارجين من الإيمان، من الإيمان، لأنهم من أهل القبلة، أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب. يعني طبعا الكبائر كما سيأتي إن شاء الله التي ورد في حقها لعن أو وعد أو وعيد شديد، فهم أصحاب الكبائر. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بماذا؟ بمطلق المعاصي وبمطلق الكبائر. وهذا نهج الخوارج والمعتزلة، بل أهل الكبائر أخوة الإيمان ثابتة مع المعاصي، ثابتة مع المعاصي، حتى يرد العكس. ولو خرجوا من الدنيا بدون إيش؟ بدون توبة، لبقيت إيش؟ أخوة الإيمان، لبقيت أخوة الإيمان. فأهل المعاصي مهما ارتكبوا من المعاصي ما دام لا يستحلونها، فهؤلاء يبقون إيش؟ يبقون بأنهم من أهل القبلة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة خلاف للخوارج. فلذلك أجمع أهل الحق وأهل السنة على أن الزاني وعلى أن السارق وعلى أن القاتل وغيرهم من الكبائر وغيرها من الكبائر من أصحاب الكبائر غير الشرك طبعا، لأن الشرك من الكبائر، لا يكفرون بذلك. أجمعوا بأن من ارتكب هذه الكبائر لا يكفر بذلك بتاتا، بل هم مسلمون، وبعضهم قال بل هم مؤمنون، لكن ناقص الإيمان. وإن تابوا سقطت عقوبتهم، إن تابوا سقطت عقوبتهم. يعني الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزاني والسارق والكذاب والمرابي والذي يتعاطى المخدرات وإلى غير ذلك لا زالت معه إيش؟ أخوة الإيمان، لا زالت معه أخوة الإيمان. ولذلك أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة الذين يصلون إلى قبلتنا، يعني من أجل ذنب ارتكبه. لكن هناك مسألة كنت نبهتنا في منظومة العقيدة، يعني عقيدة الطحاوي، ونخشى ونرتجي للمحسنين لم نكن بالجنة يوما قاطع إلا لمن شهد أهل العصمة، شهد أهل العصمة له فمقطوع له بالجنة، وذلك كالعشرة إلى غير ذلك. وقلت أيضا ولذوي القبلة ندعو مسلمين ومؤمنين ما بقوا معترفين بصدق ما جاء به خير الورى وكل ما قد قاله وأخبره، إلى أن قلت وأيضا ولم نكفر أحدا من أهل قبلتنا ما لم يكن بأهلي، ولم نكفر، هذا تجدونه في البيت، أنتم عندكم النسخ في البيت 137، ولم نكفر أحدا من أهل قبلتنا ما لم يكن بأهلي، معنى ما لم يكن بأهلي لا بمستحق. فلذلك يقولون فلان أهل لكذا، معنى أهل له أي يستحقه، فلان أهل لذلك. فلذلك أنا قلت ولم نكفر أحدا من أهلي قبلتنا ما لم يكن بأهلي، يعني ما لم يكن يستحق ذلك، أما إذا كان لا يستحق ما لم يكن مستحقا له. وذا إذا استحل ما له ارتكب من الذنوب فهو للكفر انتسب، ولا نقول لا يضر جرمه يوم المعالمان فهو ظلمه. الشاهد عندنا ولم نكفر أحدا من أهلي قبلتنا ما لم يكن بأهلي، هذا في النظم للعقيدة الطحاوية صفحة 30 الرقم البيت 137، ارجعوا إليه منظومة العقيدة. على كل هذا معروف عند أهل السنة وأجمعوا عليه على أن أصحاب الكبائر ما داموا معترفين بأن الزنا حرام، وما داموا معترفين أن السرقة حرام، ومعترفين أن الكبائر يؤمنون بذلك بأن الكبائر حرام، ولكن وقعوا فيها، وقعوا فيها، إذا وقع ثم تاب ثم رجع ثم تاب هذا يقبل الله منه توبته، وليس مستهزئا إلا إذا كان عاقدا النية أن يرجع. لأن أذنب عبد كما في الصحيح أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي، ثم عاد فقال الله عز وجل انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل الملائكة انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنب. فيقول عبد الأعلى أحد رواة الحديث عن أبي هريرة قال الله عز وجل له اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، قال لا أدري أقال في الثالثة أم الرابعة، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني بقرابها مغفر عنان السماء، أو لو بلغت ذنوبك ماذا عنان ماشي عنان الأدنى الأدنى والأعلى، لا يعني ثم جاء مستغفر لا غفر الله له، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. إذن معنى أنه ما دام يتوب إلى الله ويرجع ويجزم ويعزم ألا يرجع إلى الذنب، لكنه وقع، فهذا طبعا يغفر الله له، يغفر الله له. فإذا ما دام الذنب إذا تاب يغفر الله وسقطت العقوبة، لكنه إذا مات وهو يعمل هذا الذنب ولم يتوب، يعني طبعا هو لا زال على ماذا؟ لا زال من أهل الإيمان ولا زال من أهل الإسلام. فنحن لا نكفر أحدا من أهل ملتنا، من أهل قبلتنا، إلا إذا استحله، إلا إذا استحله. دعكم مما يقال فلان يكفر، دائما اسمعوا منه، لا تسمعون عنه، اسمعوا منه هو ماذا يقول. فالمرجئة وأصحاب جمعية الرفق بالطواغيت دائما يقول فلان تكفيري، فلان من الخوارج، خرج على من؟ وأين السلاح حتى يخرج أصلا؟ أين السلاح حتى يخرج؟ وخرج على من؟ على حفتر؟ على السيسي؟ على هؤلاء الطواغيت؟ خرج على من؟ فإذا هذه سبحان الله، هذه مائدة أصحاب جمعية الرفق بالطواغيت، ولذلك تراهم يدافعون عن حكامهم الظلمة الذين يقتلون ويعيثون في الأرض فسادا ويسرقون أموال الناس إلى غير ذلك، ولائحتهم طويلة والحبل إلى جهنم جرار، ومع ذلك يدافعون عنهم. ولكن المجاهدون، ولكن العلماء، ولكن هؤلاء طواغيت، هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا، فالله المستعان. فلذلك يقول أبو الحسن وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهذا كل العلماء، علماء أهل السنة يقولون بهذا. تالي الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. يعني الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا بأن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر بمجرد ما ارتكبها، لأن فيه شعبة من شعب الكفر، وكل من فيه شعبة من شعب الكفر كفر عندهم طبعا. ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر، من عمل كبيرة من هذه الكبائر، طبعا الكبيرة في اللغة شنو هي؟ خلاف الصغيرة، ضد الصغيرة. والكبيرة إما من كبر يكبر بمعنى عظمة، كبر يكبر، كبر الذنب إذا عظم. واختلفوا فيه من ماذا؟ قيل الذنب الدقيق يقال له الصغير، وقال عبد الله بن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. وضابط الكبيرة اختلف فيه العلماء، كما اختلفوا في عدد الكبائر. يعني المجاولة قالوا كل ذنب ختمه الله بنار، كل ذنب ختمه الله بنار، أو ختمه بغضب، أو ختمه بلعنة، أو ختمه بعذاب، فهي كبيرة. كل ذنب إذا ختمه الله بنار، أو ختمه بغضب، أو ختمه بلعنة، أو ختمه بعذاب، فهو إيش؟ فهو كبيرة من الكبائر. فكل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة ولو من بعيد، أو كل ذنب من فعله فيه ليس منا، أو فيه إن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر كما يقول العلماء. وكما اختلفوا أيضا في عدد الكبائر، بعضهم قال إنها 700، وبعضهم قال إنها 70، وبعضهم قال إنها 7، اجتنبوا 7 الموبقات. على كل، على القول بأنها 7 أو 70 أهن إلى 700 أقرب كما قال عبد الله بن عباس وغيره، فإذا قلنا بأنها 700 معنى أنها محصورة. فلذلك يعني دائما أقول لكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق على صحته، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقول فاجتنبوا ما استطعتم. يعني ثم لما جاء قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يقل فانتهوا ما استطعتم، كما يقول الناس الآن، يقول له وابدأ ما استطعت، اترك المعصية ما استطعت. لا، لماذا؟ قالوا لأن الأوامر غير محصورة، فلو قال له في الأوامر ها اعتها ما استطعتم لعفوا، لو قال في النواهي النواهي لم يقل ما استطعتم، الأوامر قال ما استطعتم، لأن النواهي محصورة والأوامر غير محصورة، فحتى لا تكون مشقة يعني التقوى تكون باب الاستطاعة، لكن الكبائر والمعاصي تجتنب كليا، تجتنب كليا لأنها محصورة إلا إذا تلاعب عليه الشيطان. فلهذا أهل الكبائر عند الخوارج كفار، وعند المعتزلة لم يصلوا إلى درجة الكفر ولكنهم فساق أو درجة بين منزلة بين المنزلتين، ولكنهم متفقون على أنهم مخلدون في النار. خوارج يقولون صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون لا هو كافر ولا هو مؤمن، فهي منزلة بين المنزلتين، لكن في العذاب متفقون على أنه يخلد في النار. نعم اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم. نعم مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معقل، وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد بتحريمها كان كافرا. أما يعني إذا استحل أي لم استحله فهو يكفر حتى ولو لم يفعله، حتى ولو لم يفعله يكفر لمجرد أن استحل هذا الذنب. يعني مثلا أهل السنة متفقين على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إلا إذا اعتقد إباحتها، ولذلك العلماء قالوا لا يجوز الإنسان يأخذ الحرام ويسمي الله. أصحاب الرشاوي الآن تعطيه يقول لك بسم الله، فقد جمع مصيبتين، مصيبة أخذ الحرام وأكلهم أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وادلوا بها الحكام، وكذلك بسم الله كأنه يقول لك أعطيني هذه الرشوة أباحها الله لي، فجمع بين مصيبتين، شد الحرام اسكت، واحد أراد أن يشرب الخمر فيقول بسم الله، السجار بسم الله، فهذا يجمع بين طامتين ومصيبتين والعياذ بالله. فلذلك لا يجوز له، لأن التسمية تشرع في ماذا؟ فيما هو مشروع، فيما هو مشروع، فلا يجوز له أن يقول بسم الله. إذن اتفق العلماء على أن المؤمن لا يخرج من عن الإيمان بارتكاب ماذا؟ بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها. نحن لا نتكلم على من غير الشرع، هذا غير الشرع ليس عليه كلام، إنما نتكلم على واحد مؤمن يريد خيرا للأمة، ما يعني يسمح في القرآن يترك القرآن ويشرع لنا زبالة عقول البشر ويحبذ لو كانوا بشر فعلا، بشر على وزن بقر، لو يستورد لنا يعني قوانين وضعية وضيعة تخالف الشرع جهارا نهارا، هذا لا كلام عليه، هذا استحل، حتى يقول بأن هذا حلال. هذا هؤلاء أغبياء، هل هناك أحد يقول لك بأن هم كثير منهم يصرحون بأنهم مؤمنون وبأنهم كذا وهم ما اغتسلوا من الجنابة بتاتا؟ فلذلك يعني ذاك من هذا. نعم تابع. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، إن الإسلام هذه مسألة نبهولها جيدا، إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان. معلوم أن العلماء يقولون الإسلام معناه إيش؟ الاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه. شو هو الإسلام؟ الاستسلام لمن؟ لله، والخضوع له والانقياد لحكمه، هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. فإذا هذا إذا استسلم لأمر الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، أريد بالأول ماذا؟ الأعمال. لو شنو هو الإسلام؟ أريد به ماذا؟ إذا اجتمعا أريد بالأول الأعمال الظاهرة، وأريد بالثاني مراد الثاني الإيمان، الإيمان أريد به الاعتقادات. إذا اجتمع الإسلام والإيمان أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وأريد بالإيمان ماذا؟ الاعتقادات والأعمال الباطنة، الاعتقادات والأعمال الباطنة. وإن ذكر كل منهما منفردا، ماذا يراد بالإسلام؟ الإسلام عندهم غير الإيمان، الإسلام آنذاك غير الإيمان، أريد به كلا الأمرين، أريد به كلا الأمرين. ولذلك يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اختلفا، كالمسكين والفقير وكل الجار والمجرور والظروف في النحو. يعني الجار والمجرور، يعني إذا اجتمع الجار والمجرور والظرف فكل واحد له معنى، لكن إذا افترق فالجار والمجرور هو الظرف، والظرف والجار والمجرور شيء واحد. يعني ولذلك يقال له شبه الجملة. وشبه الجملة ماذا يشمل؟ يشمل الظرف ويشمل الجار والمجرور. كذلك الإسلام إذا اجتمع ماذا يراد بهما؟ إذا اجتمع يراد بالإسلام ماذا؟ الأعمال الظاهرة. والإيمان ماذا يراد به؟ الاعتقادات والأعمال الباطنة. تروا حديث جبريل: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبالقدر خيره وشره، الزيادة حلوه ومره كما قلنا هي الزيادة ضعيفة. فالشاهد عندنا، وإن كان من حيث المعنى صحيحة، الشاهد عندنا يعني عندما يجتمع يفترق، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الاعتقادات والأعمال الباطنة. وإذا ذكر كل منهما منفردا أريد به كلا الأمرين، أريد به كلا الأمرين. فالإسلام عندهم غير الإيمان إذا افترقا أو اجتمعا، واضح؟ إذا افترقا. لاحظوا اختلفوا، هل الإسلام هو الإيمان أم الإيمان شيء والإسلام شيء آخر؟ قيل إنه ليس كل مسلم مؤمنا، وهذا هو الصحيح، لأن هناك من قال الإسلام والإيمان شيء واحد، وقيل إن الإسلام غير الإيمان بدليل قوله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن قال بعضهم يقال لهم: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ريح فيها تدمر كل شيء بأمر إلى أن قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على أن الاستثناء الاستثناء ليس من جنس مستثنى منه. فقالوا: إذن هنا يبين على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد. والصحيح أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. فمراتب: المرتبة الأولى الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الإسلام. هذا كما جاء في حديث جبريل، كما جاء في حديث جبريل. فلذلك ليس كل مسلم مؤمنا، واضح؟ كما يقال في الرسول والنبي نفس الشيء، واضح يا جماعة؟ ولذلك يقول: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان. فهمتم هذه الآن ولا لا؟ فإذا لما سئل الإمام أحمد عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان غير الإسلام، الإيمان غير الإسلام. هذا الإمام أحمد أجاب بهذا، إن الإيمان غير الإسلام. ولذلك العلماء فرقوا بينهم، وحديث جبريل فرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن الإيمان ماذا قال؟ الإيمان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بخلاف الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا جعل الإحسان في الدرجة الأولى. فلذلك يمكن أن يقال الإسلام أو الدين درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ها ماذا آخر؟ وأدناها الإسلام. الدنو هذا النسبي ماشي مقصد به أدناه. فلذلك تكون مثلا أعلى الدرجات وأعلى المراتب هي الإحسان. والإحسان فيه مرتبتان وفيه مراتب أخرى: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة أولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. واضح؟ يعني إذا كنت لا تستحضر ولم تصل إلى هذه الدرجة فالله يراك إجلال المقام. واضح؟ إجلال المقام هذا في كل العبادات. فإذا الدرجة الأولى ما هي؟ درجة ثلاث: الأعلى الإحسان، والأوسط الإيمان، ويليه إيش؟ الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، ولا كل مسلم مؤمنا. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا سهل جدا. ومعلوم أن العلماء عندهم خلاف في هذه المسائل، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرته لكم إن شاء الله هو كافي. تابع. وليس كل إسلام إيمان، وندينه ندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ربنا عز وجل. وهذا باتفاق العلماء أيضا، أن قلوب بني آدم كلها بين إيش؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء ويصرفها كيف يشاء. ولذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فمعنى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك مسلم قال: باب تصريف الله القلوب كيف يشاء. تصريف الله القلوب كيف يشاء، يعني لا يسأل عما يفعل. فلذلك كان يكثر من ذلك، لأن يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وترون الآن كثير ممن كانوا دعاة أصبحوا علمانيين أكثر من العلمانيين، كانوا دعاة ولهم خطب رنانة ويصيحون فوق المنابر، والآن للأسف أصبح يستهزئ ويستهزئون بكثير من ماذا؟ من شعائر الدين، ويستهزئ بالمسائل الكليات، ويستهزئ بالأصول، ويستهزئ بالعقيدة، ويستهزئ بالشعائر، ويستهزئ بالحجاب، ويستهزئ بعذاب القبر، ويستهزئ. هذا خرج من الإسلام من أبوابه الواسعة، فنسأل الله السلام والعافية. فلذلك العبرة بالخواتم، صلى الله أن يختم لنا بالحسنى. لا تنظر دائما إلى الإنسان في رفع الصوت والتكبير أو شيء أو رفع الرايات أو شيء من هذا القبيل، فمعظمهم للأسف في الآخر تجدهم أنهم غيروا وقلبوا لمبادئهم ظهر المجن، قلبوا لمبادئهم ظهر المجن. البارحة كان ينادي ويصيح تطبيق شرع الله، ويصيح هذا كافر، هذا منافق، هذا فاسق، هذا مبتدع، يعني طبعا طارة يعني منظم، وطارة متسيب، وطارة ثم في الآخر رجع على عقبه، نكس على عقبه. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. ولكن نحن لا نقول هذا تشفيا، صلى الله عليه وسلم والعافية. يعني الإنسان لا يدري، لا يدري بين عشية وضحاها يصبح كافر والعياذ بالله. ولذلك العلماء قالوا بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. وكسبق أن قلنا بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية بل والإمام النووي يقول: الإنسان ينبغي أن يخلص في عمله. فكم واحد رأينا في مصر كثير، ورأينا في المغرب أيضا كثير، كانوا ينادون بتطبيق الشرع وإلى غير ذلك، في الآخر ماذا وقع لهم؟ أسامة القوصي، أسامة القوصي ما ترك أحدا إلا وطعن فيه، وفي الآخر أصبح هو الآن يعني للأسف، نسأل الله السلامة والعافية. كيف أصبح؟ أين رجع هذا الرضواني؟ أين رجع هذا الرسلاني؟ أين رجع؟ كانوا في الأول يقولون السلف وما أدريش، أصبح سلفهم الآن هو الحاكم. يعني السيسي هو يعني طبعا ما شاء الله، ولكن غيرهم يعني الضوابط التي يقولون لا تنضبط، لا تنضبط، لا تنضبط. فنسأل الله السلام والعافية، هذه كارثة. كذلك عندنا في المغرب هناك من كان ينادي ويصيح، وفي الآخر قلب ظهر المجن لما كان يعتقده، وأصبح بعضهم يستهزئ بعذاب القبر، وبدأ يستهزئ أيضا يقول بأنهم كانوا في الجهاد الأفغان، بأنه غرر بهم وإلى غير ذلك. إيش هذا؟ إيش هذا؟ صبيان، صبيانية بعد الشيخوخة. فنسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله من الحرب على الكور. نعم. وأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. أي هذا الحديث هذا فيه إشكال. يعني لما جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، سائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هناك مواضع ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ألف فيها أحمد غزالي يسأل الله السلامة والعافية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب المؤولة قالوا ضحك لجرأة اليهودي. هذا كلام فارغ، هذه الشريعة مصنوعة باليد. فكذلك وردت أن الله عز وجل يمسك السماوات السبع والأراضين السبع، يمسكها بإصبع ويقول أنا الملك أنا الملك. وأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني روايات كثيرة منها حديث، ثم قال وما قدر الله حق قدره، ها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا كما لما ذكر الحديث، ها، وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال لما خلقت بيدي، ها، إلى غير ذلك من الآيات. وما قدر الله حق قدره، تابع، وندين بأن لا ننزل، إيه، لكن قال كما جاءت رواية رسول الله من غير تكييف، لا بد من هذا، من غير تكييف، لا نكيف، من غير تكييف، نعم. وندين بأن لا ننزل أحدا من بأن لا ننزل أحدا، نقف هنا بأن لا ننزل، لأن عندنا هذا، وهذا أيضا فيه كلام، الله المستعان. عندنا الآن أعطيني السنن.